أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حر. إن الله يحكم ما يريد. يا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وَإِذَا خَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

يا أيها Oh.